فهو بعد ما سلمها للترك والتخلي واداها هذا الاحساس كان متابعها، هي عمالة تدور عليه ومش لاقياه وبتلف عليه ومش لاقياه، لكن هو شايفها ومراقب خطواتها وعارف مكانها. وفي اللحظة اللي بيشعر الله فيها ان النفس فهمت الدرس وتعلمت، يأتي وينزل الى جنته ويعود اليها مرة اخرى. كأن الآية الجميلة اللي قالها ربنا في سفر زكريا في الإصحاح الأول، ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول رب الجنود، ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول رب الجنود. فهي لما رجعت معترفة بخطأها وقادت هؤلاء الأخريات معها في التوبة، هو رجع إليها. الإنسان بنفسه ما يقدرش يوصل لربنا، لكن الله هو اللي بيتنازل. اذا كنت انا ما استحقش، لكن الله هو اللي بيتنازل. هي حست في يوم من الايام لما قفلت وما رضتش تفتح ان الحبيب ده واقف يخبط لانه محتاج ليها، عايزها تخدمه، عايزها يتمتع بيها. لكن في واقع الامر نسيت العبارة اللي بيقولها القديس إغرغوريوس الكبير، لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك. افتكرت أن ممكن أنها تقدم لربنا حاجة بالصلوات اللي بتصليها أو بالعطاء اللي بتديه أو بالكلام اللي بتقراه، لكن في واقع الأمر هو اللي مش محتاج لي لكن أنا اللي محتاج له. عشان كده قالت حبيبي نزل الى جنته، تنازل. نعمته هي اللي بتخليه يتنازل ويجي الينا، الى خمائل الطيب ليرعى في الجنات. رجع مرة تانية الى الجنة المغلقة بتاعته، الينبوع المختوم، عشان يرعى يشتغل فيها مرة اخرى ويجمع السوسن. وكلمة يجمع السوسن دي عبارة لطيفة قوي. احنا قلنا ان هو السوسنة في الاصحاح الثاني، وخلى الناس اللي حبوه يبقوا زيه وشبهه مثاله. وهو في وقت معين حينزل يجمع السوسن، يجمع الناس اللي بقوا على شبهه، اللي صورته بقت مطبوعة فيهم، اللي عاشوا حياته. عشان كده لو انتوا متيقظين للمعنى تلاقوا ان الصفات اللي تمتعت بيها العروسة هيها نفس الصفات بتاعة العريس، وكأن صورة المسيح تطبع في الناس اللي حبوا المسيح وعاشوا للمسيح. فهو هينزل للجنات يجمع السوسن، يجمع اولئك الذين صاروا على مثاله ولهم شكله ولهم طبيعته. عشان كده اذا كان هو مسيح فاحنا صرنا مسيحيين، مسيحيين يعني على شكله على صورته على مثاله. ففوجئت ان الترك والتخلي زي ما قال داود النبي، لا تتركني الى النهاية او لا تتركني الى الغاية، ان في وقت معين فوجئت بان العريس اتى وسكن في الجنة وعاد يمارس عمله في هذه الجنة. فراحت مغيرة العبارة بتاعتها، انا لحبيبي وحبيبي لي. هي في الاول كانت بتقول ايه، حبيبي لي وانا له، دلوقتي قلبت الموضوع، ابتدت بايه، بنفسها. اصل هو في محبته، محبته ثابته ما بتتغيرش. المشكله فيا انا، انا اللي بتغير، انا اللي بفقد هذا الحب، انا اللي بفطر. فعشان كده قالت دلوقتي انا بقى لحبيبي، ابتدت بنفسها، وهو لي لان هو ثابت لا يتغير. حتى في لترجية القداس الكاهن يقول كده، الرب مع جميعكم. إذا كان ربنا معكم ده القانون الثابت، طب أين هي قلوبكم؟ إذا كان هو معاكم، طب أنتوا يا ترى معاه ولا لأ؟ فهي تعلمت الدرس انها مش هتقول انا مش هتقول حبيبي لي وانا له، هتبتدي بنفسها انها كرست حياتها لي، انا لحبيبي وحبيبي لي، الراعي بين السوسن. فلما نطقت بالكلمة دهيت واعلنت كل تكريسها الكامل لهذا الحبيب، ابتدى الحبيب يرد لها صفاتها مرة اخرى: انت جميلة يا حبيبتي كترسة حسنة كأورشليم. ترسة دي كانت عاصمة المملكة الشمالية اختاروها، وأورشليم دي كانت عاصمة المملكة الجنوبية، بلد جميلة. كترسة حسنة كأورشليم مرهبة كجيش بألوية. وابتدى يديها في صفاتها في القوة بتاعتها انها لواء من الجيش، بل لواءات من الجيش، فرق من الجيش، جيش بألوية. ويمكن تعرفوا القصة الشهيرة بتاعت القديسة يوستينا اللي حب كبريانوس الساحر ان هو يسحرها ويغير قلبها، وكانت الشياطين تيجي كل ما تيجي ناحية يوستينا تلاقيها بتصلي، فما قدرتش عليها. فآمن كبريانوس الساحر بسبب قوة يوستينا، برغم ان يوستينا كانت فتاة بسيطة كل اللي بتعرف تعمله انها بتكلم ربنا. لكن شوفوا النفس اللي حبت ربنا والتصقت دي صارت مرهبة كجيش بألوية. وبعدين ربنا يقول لها بقى كفاية من كتر الدموع اللي بكتها في التوبة، والدموع اللي استفادت بيها من التأديب ومن الترك والتخلي، يقول لها حولي عني عيناكي فإنهما قد غلبتاني. في الإصحاح الرابع قال لها قد سبيتي قلبك بإحدى عينيك، بعين واحدة سبت قلبه، لكن ده دي المرة دي بعينيها الاتنين عمالة تبكي. فقال لها حولي عينيكي عني لأن دموعك دي غلبتني. وكأن المسيح بتاعنا بيغلب من تحننه لما بيشوف النفس في دموعها. دموع المرأة الخاطئة اللي جات وبلت رجليه بدموعها غلبت المسيح، عشان كده ما قدرش يقول لها غير مغفورة لك خطاياك اذهبي بسلام. فالمسيح بيغلب من تحننه ومن قلبه الرؤية تجاه النفس اللي بترجع بالتوبة وتجاه النفس اللي بتتوب. عشان كده العروس لما رجعت بدموع التوبة رجعت لحبيبها، فلقت ان محبة حبيبها ثابتة ما بتتغيرش، محبته ثابتة ما بتتغيرش. بس هو الانسان اللي محتاج انه يرجع عشان يكتشف تلك المحبة الثابتة. شعرك كقطيع الماعز الرابد في جلعاد، ابتدى يرد لها كل صفاتها القديمة ويرد لها كل محبته القديمة ويردها الى رتبتها الاولى. عشان كده الاباء لما قعدوا يمدحوا في التوبة ويقول تباكي ايتها التوبة التي تحول الذناه الى بتوليين. في توبتها خدت كل صفاتها اللي كانت قبل كده. لسانك اسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل اللواتي كل واحد متأم وليس فيها عقيم، ليها ثمرة. عشان كده في التوبة الانسان بياخد ثمرته مرة تانية. كفرقة رمانة خدك تحت نقابك، هن 60 ملكة و80 سرية وعذارى بلا عدد، لكن واحدة هي حمامتي كاملتي. على حسب سليمان اللي ارتبط بنساء كثيرة سواء ملكات او سريات او عذارى كثيرين، لكن يقول هي واحدة بس الايه المحبوبة اللي هي النفس التائبة النفس الراجعة. وفي الارقام دي بيقول ان هم كتير، حتى عذارى بلا عدد حدش بيقدر يعدهم. لكن اللي بيفوز بالحب هي النفس التائبة الراجعة اللي دموعها بتبلل قدمي ذلك السيد. واذا كانت الشخصيات دي كلها تمثل الكنيسة، فالكنيسة في نظر المسيح هي كنيسة ايه؟ واحدة، كنيسة واحدة، جامعة رسولية. العجيبة ان اغسطينوس كان عنده انطباع جميل تجاه الاية دهية، لما حس ان ربنا بيحبه قوي قوي قوي يقول لربنا يعني انا حاسس كأن في العالم ده كله مفيش ايه غيري وانت بتحبني انا وحدي بس. الوحيدة لامها، هي عقيلة والدتها، هي رأتها البنات فطوبنها. اذا كانت الكنيسة هي الام، فالنفس التائبة هي بنت هذه الام، وتراها البنات فتطوب تلك النفس التائبة. الملكات والسراري فمدحنها، ايا كان مركزهم وايا كانت حظهم. من هي المشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. مين هي هذه المشرقة اللي أخذت شمس البر فصارت هي أيضا مشرقة كالصباح، جميلة كالقمر؟ تعرفين أن القمر بيستمد جماله من انعكاس الشمس، ده مش بس جميلة، طاهرة كالشمس. الشمس إذا طلعت على كون زبالة، الزبالة ما بتنجس الشمس، لكن الشمس هي اللي بتطهر كون الزبالة. وده فعلا اللي حصل في شخصية زي داود. داود اللي زنى واللي قتل واللي كذب واللي خدع. حاجة العجيبة ان الكنيسة لحد دلوقتي لما تيجي تقول مزامير داود تقول من مزامير داود النبي الملك الطاهر. طاهر منين؟ ده زنى. لكن الكنيسة لحد دلوقتي ما زالت تسمي داود الطاهر، لان في طبته رجعت لي طهرته، التوبة التي حولت الزناه الى بتوليين، خلته هو الابن الوحيد المحبوب. ده لدرجة ان لما ربنا حب يعلن له انه بيحبه، لما جاب الطفل الجديد سماه يديدا، اي المحبوب. مرهبة كجيش بألوية، عشان كده الطهارة تدي الانسان قوة، لكن النجاسة هي اللي بتذل الانسان، بالرغم ان مبدأ العالم يقول الانسان النجس الشهواني هو اللي بيتمتع وهو المبسوط، لكن يظل الانسان ضعيف، بينما الانسان الطاهر باستمرار هو الانسان القوي، مرهب كلواءات جيش. نزلت الى جنة الجوز لانظر الى خضر الوادي، ولانظر هل اقع على الكرم، هل نور الرمان، فلم اشعر الا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف. ما هو دعاها وقال لها في الاصحاح الثاني انزلي، ان زمن الشتاء مر وزال وزمن الربيع اتى والرمان اظهر والكروم والتينة فجت، فهي نزلت تتفرج ولبت الدعوة الى خضر الوادي، راحت للحياة للثمر. فلم اشعر الا وقد جعلتني نفسي بين مركبات قوم شريف. انضمت بقى كخيل تاني زي ما هو شبهها بخيل فرعون، بين مركبات قوم شريف. في توبتها نالت الرتبة بتاعتها انها دخلت بين قوم الشرفاء، بقت ابنة الملك، والمسيح واقف يقول لها ارجعي ارجعي يا شلميس، ارجعي ارجعي فننظر اليك. وسليمان واقف يشجعها بالتوبة والرجوع بتاعها ويقول لها ارجعي ارجعي ارجعي 3 مرات، يعني اثبتي في الرجوع، اثبتي في التوبة بتاعتك. وراح نسمي العروسة شلميس، وكلمة شلميس مؤنث كلمة سليمان. فإذا كان سليمان هو رجل السلام، فشلميس هي الحاملة السلام او التي لها سلام. فمن حبه ليها ادها اسمه. عشان كده بص تلاقوا الاجانب لما بيتجوزوا الزوجة بتاخد اسم الايه الزوج، انه ادها اسمه، ادها حياته، ادها امكانياته، ادها كل اللي ليه. ماذا ترون في شلميه؟ شايفين فيها ايه؟ مثل رقص صفين، فرحانة في توبتها وفي رضاها. عشان كده الحزن الذي ينشئ توبة والدموع والجراح اللي جرحتها في توبتها تنشئ فرح. الحزن الذي ينشئ توبة ينشئ فرح. هو عايزها ترجع وهي رجعت. فعشان كده يقول ان السماء تفرح بخاطي واحد يتوب اكتر من 99 بار لا يحتاجون الى توبة. التوبة دي هي اللي بتفرح قلب ربنا، هي اللي بتهز السماء. ربنا ما بيفرحش بان واحد مثلا اتبرع ب100,000 جنيه عشان الكنيسة او يبنى كنيسة او عمل مشروع خيري او ان واحد راح اترهبن او واحد معرفش عمل خدمة. الحاجات دي ما تفرحش قلب ربنا، ربنا عنده منها كتير. لكن الحاجة الوحيدة اللي بتهز السماء وبتخلي ربنا يفرح هي توبة الانسان. فالانسان بيفرح وايضا الله بيفرح بهذا. هي وجدت نفسها بين مركبات قوم شريف، فابتدى يوصفها باوصاف ازيد وازيد ويكلمها عن 10 اوصاف هو بيوصفها بيها. هتشوفوا ان الاوصاف دي هي نفس الاوصاف اللي هي وصفته بيها. ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم. صارت بين القوم الشرفاء، صارت بنت الكريم، بنت الامير. حاجة الجميلة ان حتى في مثل الابن الضال ربنا لما اتكلم عن عودة الابن الضال كان من ضمن الحاجات اللي عملوها للابن الضال اجعلوا حذاء في ايه في رجليه، لان الحافي ده اللي اشواك الارض واشواك الخطية عمالة تجرح رجله، لكن اللي لابس النعل ده اللي انفصل عن اللعنة اللي موجودة في الارض، الشوك والحسك اللي الارض بتنبتهم. فبيقول لها ما اجمل رجليكي بالنعلين يا بنت الكريم. ما اجمل الانسان التايب والراجع لحضن ابيه واللي ابوه جعل حذاء في رجليه عشان اشواك الخطية ما تدميش قدميه. دوائر فخديكي مثل الحلي. وهتلاحظوا ان عكس الوصف اللي وصفها قبل كده، المرة اللي فاتت وصفها من فوق لتحت من راسها لرجليها، المرة دي هيوصفها من رجليها لراسها. دوائر فخديكي مثل الحلي صنعة يدي صناع. وقلنا الدايرة هي رمز للأبدية، والفخد ده اللي منه الحركة بتبتدي والمسيرة بتبتدي بتاعة القدمين. فهي المسيرة بتاعتها دوائر تدخل بيها الى الابدية. صنعت يد صناع، صنعت يدي صناع اللي هو الصناع الاعظم، ربنا هو اللي بيصنع لها الطريق الى الابدية. سرتك كأس مدورة لا يعوذها شراب منذوب. كل عضو في عروسه صارت مقدسة. واذا كانوا بيقولوا ان الاوصاف دي حسية، لكن هو عايز يقول ان السرة دي هي الاصل، الحبل اللي كان بيوصل الطفل الجنين بالايه بالام. وانتوا عارفين هي دي رمز الخطية، ها انا ذا بالاثام حب الذي وبالخطايا ولدتني امي. ولما شفنا في حسقيال 16 النفس الطفلة اللي اتولدت ولم تقطع سرتها وصارت تنزف وصارت مدوسة بدمها، لكن هي سرتها صارت كأس مدورة. الخطية تحولت الى كأس الخلاص. لا يعوذها شراب ممذوج. بطنك صبرت حنطة مسيجة بالسوسن. صارت البطن اللي هي اصل الشهوة والخطية صارت مسيجة محوطة بالسوسن اللي هي رمز المسيح. ثدياكي كخشفتي توأمي ظبية. وقلنا ان الثديين هما العهد القديم والعهد الجديد، لان النفس دي ترمز الى الكنيسة. عنقك كبرج من عاج، عيناكي كالبرك في حشبون، عميقة وغائرة ومليئة عند باب بيت ريئم. انفك كبرج لبنان، الطهارة تخلي انف الانسان فوق، لكن الخطية هي اللي بتجيب مراخير الانسان في الارض. الناظر تجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل، وشعر رأسك كارجوان. لحد ما وصل الى الرأس والارجوان، ده هو الملوكية. ملك قد اسر بالخصل، ما اجملك وما احلاك ايتها الحبيبة باللذات. وهنا ابتدى الله يسكب محبته لتلك النفس مرة تانية. قامتك هذه شبيهة بالنخلة. وفي المزمور يقول الصديق كالنخلة يزهو، لان النخلة بتتجه الى فوق وبترتفع وبتعلو، فالصديق ايضا متجه ناحية السماء. وثدياكي بالعناقيد، قلت اني اصعد الى النخلة وامسك بعذوقها، عذوقها اللي هي الرخوص بتاعها، وتكون ثدياكي كعناقيد الكرم، ورائحة انفك كالتفاح، وحنكك كأجود الخمر. لحبيبي السائغة المرقرقة، مرقرقة يعني الفقاقيع اللي بتطلع في الشراب، السائحة على شفاه النائمين. وهنا الله بيعلن انه بيرد لها صفاتها مرة تانية، وبيرد لها الحب، بل يزود على هذا الحب انه كانوا 7 صفات دلوقتي بقوا 10 صفات. يعطيها ما فوق الكمال بالكمال الاكمل. فصرخت انا لحبيبي، تؤكد ان المشكلة فيا انا، ولكن انا بؤكد لك ان انا ليك يا رب مش لحد تاني. والي اشتياقه، وهي فرحانة بان الحبيب بيشتاق اليها. طب ما هو الحب بس ما ينفعش كلام، الحب لازم يبقى شيء عملي. فابتدت تخش في مرحلة النضوج، ان الحب بتاعها ما يكونش مجرد مشاعر ومجرد وصف، لكن عايزة تقدم لهذا الحبيب شيء. فقالت له تعال يا حبيبي لنخرج الى الحقل، لنبت في القرى، لنبكرن الى الكروم، لننظر هل اظهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان، هنالك اعطيك حبي. اللفاح يفوح رائحة، وعند ابوابنا كل النفائس، من جديدة وقديمة دخرتها لك يا حبيبي. اذا كان هو قدم لها كل الجمال وكل الحب وكل الحلاوة واعطاها كل هذه العطايا، فهي عايزة ترد له حاجة. فهترد لربنا الحاجة دي فين؟ عن طريق الخدمة. قالت له تعالى نخرج الى الحقل، والحقل باستمرار هو اشارة الى الخدمة. لما المسيح بص للتلاميذ كده في السامرة وقال لهم انظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، الخدمة مهيئة. مين؟ اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعله الى حصاده. عشان كده الخدمة السليمة هي اللي تيجي نتيجة الاحساس بالحب وكثمر الحب. لما الواحد يحس بمحبة ربنا وان ربنا بيحبه وهو بيحب ربنا، من اللحظة دي اذا شعر بالمحبة يستطيع انه يخدم. لكن اللي بينزل للخدمة كتسلية او كتقضية واجب او كاحساس ذات، او كانوا عمالين يقولوا تعالى يا واد او روح يا بنت، دلوقتي لما نزلوا الخدمة بقى استاذ وبقى انكل، والعيال بتتنطط حواليه، وبقى تصوني وبقت مس، طبعا اللي بيخش الخدمة من هذا المجال غير مجال الحب بيقعد يومين ثلاثة سنة ثلاثين ثلاثة لكن ما بيكملش. فهي كتعبير عن هذا الحب اللي اتمتعت بيه قالت له تعالى نخرج الى الحقل وانا مستعدية ابيت في القرى واخرج بدري لانه بكرنا. عشان كده اللي بيخدم نتيجة حب هو اللي عنده استعداد انه يخرج ويتعب ويروح ويجي ويبكر ويضغط على نفسه. لكن الخادم اللي رايح من اجل تمجيد الذات لاقوهوش يبذل نفسه ابدا. يعرف يختار الخدمات اللي ينال فيها تمجيد للذات واظهار للذات، لكن الخدمات اللي فيها اتضاع واللي فيها تعب واللي فيها بذل كل الناس تهرب منها. يعني يقعد اتحايل على الناس تعالوا اخدموا، طب عايزنا نخدم ايه؟ اوصل درس كتاب يجوا جري، هم هيتكلموا هيبقى حواليهم شلة ويقعدوا كده ظاهرين، لكن تعالوا انزلوا روحوا خدمات صعبة، خدمات افتقاد ولا خدمات حالات ارتباد ولا خدمات فيها بهدلة ما تلاقيش حد. الخدمة الظاهرة كل الناس تجري عليها، لكن الخدمة اللي فيها بذل وفيها تعب ما تلاقيش فيها حد. وياريت حتى بيستمروا في الخدمة الظاهرة، لانه بعد شوية لما بيلاقي الذات بتاعته ما بتتغذاش بيزهق، يقول بقى ما فيش فايدة من اللي احنا بنعمله ويبطل خدمة. لكن النفس اللي بتتحرك بدافع الحب مش بدافع الانفعال ولا بدافع المزاج هي اللي عندها استعداد انها تبذل، وعمرها ما تخرج لوحديها، لكن لازم تخرج مع حبيبها عشان تقدر تاخد قوة وعشان تقدر تتمتع بالخدمة. لازم حبيبها يكون معاها. اوعى تخرج للخدمة من غير ما يكون معاك ربنا. فقالت له، هو قال لها كده تعالي في الاصحاح الثاني نشوف الرمان ونشوف التين ونشوف القعال كل الاثمار اللي اظهرت. فهي قالت له تعالى بقى نخرج نشوف اللي انت عايز تورهوني، اللي انت بتدعوني اليه، اللي انت عايز تفكرني بيه، تعال نشوف اللي انت يا رب بتقول عنه اختبره واعيشه، بس اختبره واعيشه معاك. لنبكرن الى الكروم لننظر هل اظهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان. الثمار فعلا معدة، الكلام الدعوة اللي انت بتدعوني اليها اروح اختبرها فعلا. هناك اعطيك حبي. حط خط تحت العبارة دي، الخدمة هي المجال الوحيد لاعطاء محبة لله. عشان كده كل اللي داقوا محبة ربنا كان لابد ليهم من الخدمة. والانسان المسيحي الحقيقي هو خادم بالدرجة الاولى، لان لما هيعبر عن محبته لله لا يستطيع ان يعبر عن هذه المحبة الا بالخدمة. والخدمة مش هي خدمة الكلام والوعظ ومدارس الاحد، لكن الخدمة هي المجال العملي للتعبير عن الحب في اي عمل الانسان بيعمله او في اي موهبة الانسان بيتاجر بيها وبيربح بيها. هناك اعطيك حبي. عشان كده مفيش خادم يقدر يخدم الا اذا كان هو متمتع بالحب اولا، لانه مش هيقدر يقول للناس عن حلاوة ربنا الا اذا كان هو دايق ربنا الحلو اولا. لما قال داود ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، ما كانش ممكن يقول العبارة دي الا اذا انه فعلا دايق ان ربنا حلو. اللفاح يفوح رائحة وعند ابوابنا كل النفائس. ايه حكاية اللفاح ده؟ هو اللفاح ده نبات الاحبة بيتفقلوا بيه، يعني زي ما بيقولوا انه بيجلب الحب بينهم وبيزود الخصوبة، نوع من النباتات يعني الناس بتتفائل بيه. ليه قصة لطيفة ممكن نقراها في سفر التكوين، سفر التكوين اصحاح 30. تعرفين يعقوب ابو الاباء كان متجوز اتنين، ليئة ورحيل، في تكوين 30 عدد 14. كانت ليئة مثمرة او منجبة وفجأة توقفت عن الانجاب. رحيل ما كانتش بتنجب خالص في الاول. ليئة لما لقت نفسها انها توقفت عن الانجاب راحت مخلية يعقوب ياخد السرية بتاعتها او الخادمة بتاعتها عشان يخلف منها ويجيب اولاد ينتسبوا الى ليئة. كان من ضمن اولاد ليئة البكر واحد اسمه رأوبين. فيقول: ومضى رأوبين في ايام حصاد الحنطة فوجد لفاحا في الحقل. ده ما بيتزرعش، ده بيلاقوه كده صدفة. وجاء به الى ليئة امه، وده لما يتلاقى يعني كأنه لقى لقية كبيرة جدا. فشافتها رحيل، فقالت رحيل ليئة: اعطني من لفاح ابنك. قالت لها: اديني، لان ليئة رحيل ما كانش عندها اي اولاد. فقالت لها: اقليل انك اخذت رجلي فتأخذين لفاح ابني؟ لان رحيل دي اللي كانت الايه، المليئة ما كانتش محبوبة، يعني كمان خدت الراجل وكمان عايزة تاخدي اللفاح. هي عارفة ان اللفاح ده هو السر الحب اللي هيجذب يعقوب اليها. فقالت رحيل: اذا يضطجع معك الليلة عوضا عن لفاح ابنك. وهم قسم الموضوع كل واحدة ليلة. فقالت لها: انا متنازلة عن الليلة دي، خديه بس اديني الايه، اللفاح. وهي التانية خبيثة، لان عارفة اذا خدت اللفاح ليئة مش هتنجب حتى وان اجتمعت بزوجها. فلما اتى يعقوب من الحقل في المساء خرجت ليئة لملاقاته وقالت: الي تجيء لاني قد استأجرتك بلفاح ابني. يعني انت من حق النهاردة. شوفوا قد ايه لما الناس ما تبقاش فاهمة. لاني قد استأجرتك بلفاح ابني. فاتجع معها تلك الليلة وسمع الله لليئة فحبلت وولدت ليعقوب ابنا خامسا، بعد ما كانت توقفت فترة عن الانجاب. فقالت ليئة: قد اعطاني الله اجرتي لاني اعطيت جاريتي لرجل. فدعت اسمه يساكر. برغم انها كانت تاخد منها اللفاح الا ان ربنا خلاها ايه، تنجب. وحبلت ايضا ليئة وولدت ابنا سادسا ليعقوب. فقالت ليئة: قد وهبني الله هبة حسنة، الان يساكنني رجلي لاني ولدت له 6 بنين. فدعت اسمه زبولون. ثم ولدت ابنا ودعت اسمها دينا. وذكر الله رحيل وسمع لها الله وفتح رحمها. فحبلت وولدت ابنا فقالت: قد نزع الله عاري. ودعت اسمه يوسف قائلة: يزيدني الرب ابنا اخر. وانتوا عارفين يوسف يعني يزيد. عجيب الكتاب المقدس يقول ان ربنا هو اللي ذكر ليئة وربنا هو اللي ذكر رحيل، لكن هم ظنوا ان السر في ايه، في اللفاح. فعشان كده حتى عروس النشيد بتقول: اللفاح يفوح رائحة. وكأنها حتى بتستخدم الحاجات التقاليد المتوارثة بان الحب اللي بينها وبين حبيبها ده يزداد باستمرار. وعند ابوابنا كل النفائس من جديد وقديمة. وقالت له: عشان انا بحبك يا رب هأطلع على كل القديم والجديد اللي عندي. حتى المسيح يقول مثل على الكلمة دي يشبه ملكوت السماوات رجل تاجر لقالق يخرج من كنزه جددا وعتقاء، اللي هي الجديدة والقديمة. ذخرتها لك يا حبيبي، يعني كل ما هو نفيس وكل ما هو غالي عندي انا محوشاه لك يا رب. زي المرأة اللي حوشت الطيب النردين الكثير الثمن، حوشت القديم والجديد، كل اللي عندها من زمان واللي عندها من جديد عشان تقدمه لربنا. واذا كان شغل ب300 دينار ده يسوي شغل سنة بحالها، فهي قدمت كل اللي اشتغلته في حياتها وجمعته في حياتها لهذا الذي احبته. الواحد صدقوني بيجي قدام الكلمة دي ويقف، كلمة ذخرتها لك، ذخرتها لك يعني ايه؟ حوشتها لك. يا ترى انت حوشت لربنا ايه وانا حوشت لربنا ايه؟ للأسف ان كل اللي بنحوشه لربنا بنحوش له خطايا، بسط خطايا مرصصينها جوه قلوبنا، ده اللي بنحوشه لربنا ونقول له تعالى اغفر وتعالى شيل. لكن مين النفس اللي ذخرت كل نفيس وكل غالي وكل ثمين حوشته لله وتقول لربنا ده بتاعك انت يا رب؟ فكانت الخدمة هي المجال العملي للتعبير عن هذا الحب ما بين النفس البشرية وما بين الله. ليتك كأخ لي الرادع ثديي أمي، فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخذونني. كان زمان التقليد يعني حتى ممنوع ان الرجل يقبل زوجته في الخارج قدام الكل، لكن القرايب من الدرجة الاولى يقدروا يقبلوا بعضيها، يعني الاب والابنة يقدروا يبوسوا بعض، الاخ والاخت يقدروا يبوسوا بعض في الخارج. فهي عايز تعلن حبها ده قدام الكل، فبتقول له يا ليتك كأخ لي الرابع ثديي امي، فاجدك في الخارج في كل مكان في الداخل وفي الخارج اعبر لك عن هذا الحب واقبلك ولا يخزونني، ما يكسفونيش ما يبصلنيش بمعنى رضي. العبارة دي كانت شهوة العهد القديم، والعبارة دي اتحققت في العهد الجديد ان المسيح فعلا جيك ايه كأخ لينا، صار بكرا بين اخوة كثيرين، ولا يستحي منا ولا يستحي انه يدعونا اخواته. واقودك وادخل بك بيت امي وهي تعلمني فاسقيك من الخمر. تكلمنا عن بيت الام، لان بيت الام ده اللي اتولدت فيه بالخطية، فهي عايزة تدخله في بيت الام لكي ما يستأصل الخطية منها. وهي تعلمني فاسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني. وكأن في خروجها للخدمة، الخدمة لم تشغلها عن محبة حبيبها، بل بالعكس الخدمة كانت وسيلة اكتر للتعبير عن محبتها لهذا الحبيب. عشان كده خيبة الانسان الخادم اللي يطلع يخدم وبعدين يكسل في صلاته ويكسل في قراياته الروحية ويقول اصلا انا مشغول اصلا انا بخدم. الخدمة ما تعقش العلاقة اللي بينك وبين الله، لكن المفروض ان الخدمة في الخدمة انت اول واحد بتتخدم، بان علاقتك بربنا بتزيد واختباراتك بربنا بتزيد ومحبتك لربنا بتزيد. ولما بتكلم عن الخدمة انا بتكلم ان الخدمة دي مش للخدام زي ما بيقولوا، الخدمة دي لكل انسان حب ربنا وداء حلاوة ربنا، هو مطالب بالخدمة. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. رجعت للوضع الاولاني، انها مسنودة بفكرها على ايديه وفي حضنه. احلفكن يا بنات اورشليم الا تيقرن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. سبو مرتاح، لان هو مرتاح لهذا الوضع وانا ايضا مرتاحة لهذا الوضع. فشفوها كده بقى، من هذه الطالعة من البرية؟ والبرية باستمرار هي رمز للعالم، لكن ما اجمل هذا المنظر لكل نفس فينا تبقى طالعة من العالم وعايشة في العالم وظهرة في العالم، ولكن صورتها اللي ظهرة بيها انها ايه؟ مستندة على حبيبها. يشوفوني في شغلي، يشوفوني في كنيستي، يشوفوني في بيتي، يشوفوني في كل مكان مستند على الله، مستند على هذا الحبيب، مش مستند على ذكائي ولا مستند على قوتي ولا مستند على غناية ولا مستند على صحتي، لكن مستند على هذا الحبيب. منظر الكل يشوفه. اتعلمت بقى من الدرس اللي خدته انها لا يمكن ان تحيا او توجد في اي مكان الا وهي مستندة على هذا الحديد. تحت شجرة التفاح شوقتك، هناك خطبت لك امك، هناك خطبت لك والدتك. شجر التفاح ده سر التجسد. كان زمان على فكرة في طقس الكنيسة بيعيدوا عيد الميلاد وعيد الغطاس مع بعض، سموهم عيد الظهور الالهي، مش زي ما احنا بنعمل دلوقتي. العيدين دول كانوا عيد ايه؟ واحد، لان الاتنين ليهم معنى واحد. عيد الميلاد ده ميلاد المسيح، وعيد الغطاس ده ايه؟ ميلادنا احنا، لان في المعمودية احنا اللي بنتولد، ومعموديتنا معناها ان احنا بنتولد لله. الكنيسة بتولدنا للمسيح وبتخطبنا للمسيح في المعمودية. فعشان كده كان زمان يرتبط عيد الميلاد اللي هو سر التجسد بعيد الغطاس اللي هو ولادتنا فيه وارتباطنا بشخص المسيح. تحت شجرة التفاح شوقتك، هناك خطبتك، خطبت لك امك، هناك خطبت لك والدتك. كنيسة بتولد وتخطب للمسيح عند سر المعمودية، لان شجرة التفاح هي الشجرة المثمرة الجميلة. لما قالت حبيبي زي شجر التفاح بين شجر الوعر، الوعر ده شجر اللي ما بيطلعش ثمر، كل الناس اللي حوالينا وعر، وكل الخليقة كانت ايه؟ وعر بلا ثمر نتيجة الخطية، لكن الشجرة الوحيدة اللي جابت ثمرة هي شجرة المسيح. اني كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك. فهنا لما نزلت الخدمة معاه وارتبطت بيه ارتباط وعاشت مستندة على حبيبها، طلبت الخاتم كسر التثبيت. فبتلاحظوا على فكرة المسيح استخدم الالفاظ دي، شفناها حط ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الايه كريم، وكانت الخطوة التانية اللي عملها في الابن الضال اللي رجع، اجعله خاتما في يده، والخاتم ده معناه السلطان. فهي قالت له اجعلني انا خاتم ثابت في قلبك وثابت في ايدك. والقلب رمز المشاعر والايد رمز الايه العمل، يعني اشتغل بي يا رب وحب بي يا رب، ثبت فيا سلطانك. تعرفين الختم فكرته ايه؟ الختم اللي بيختموا بيه بيرسموا الصورة، وبعدين الصورة دي تتبع الحاجة اللي بيحطوها عليها. فهنا تصير النفس خادم للملك، كل نفس تخدمها هي الخاتم ده اللي هيطبع صورة الملك على كل نفس. ما هو ده الخادم، الخادم بيطبع صورة المسيح اللي بيحملها في كل مخدوم هو بيخدمه. وعشان يجيب الصورة صح لازم يختم بمشاعر الله، بقلب الله، ويختم بايدين الله، عشان ينقل للمخدوم مشاعر الله ومحبة الله وايضا عمل الله للانسان اللي بيخدمه. لان المحبة قوية كالموت، قوية كالموت او اقوى من الموت فعلا المحبة. اذا كان الموت ده اجرة الخطية فالمحبة اقوى من الموت، لان المحبة غفرت الخطية. وايضا في قوة المحبة قد يموت الانسان بدافع المحبة من اجل الذين احبهم، وده اللي عمله السيد المسيح فعلا. وهنا لما تبقى المحبة صح في الخدمة تصل الى حد ان الخادم يبذل حياته من اجل المخدومين. الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لظى الرب. لما يبقى الواحد غيرة ربنا بتاكله جوه قلبه وغيرته على النفوس اللي عمالة تضيع، يقول غيرة بيتك اكلتني. الغيرة مدرمة في قلب الانسان نتيجة المحبة. فمياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة اللي زي النار، مهما حاولوا يطفوها مياه كثيرة، مياه بحر العالم الطوفان نفسه ما يقدرش يستطيع ان يطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. عشان كده شوفوا النمو في علاقة الحب اللي بين النفس والله عمالة تزيد تزيد تزيد، لا الموت يقدر يفصل ولا مياه كثيرة تستطيع ان تطفئ المحبة والسيول لا تستطيع ان تغرقها او تغمرها، لان المحبة دي اغلى شيء في حياة الانسان. ان اعطى الانسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا، يعني ثروة الانسان كلها لا تقاس شيء قدام المحبة. عشان كده ربنا مش عايز منا فلوس ولا ربنا عايز منا حاجة غير قلوب بتحب وبتحب محبة قوية، لانها شعرت انها بتحب. نحن نحبه لانه احبنا اولا. ممكن دي تبقى طلبتنا في الصلاة، ان يا رب زود محبتك واشعل محبتك في قلوبنا، خلي جوانا غيرة تاكلنا ناحيتك، نغير على مجدك ونغير على كرامتك ونغير على عبادتك ونغير على بيتك ونغير على الناس بتوعك. ان اعطى الانسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا، لا تساوي شيء. لنا اخت صغيرة ليس لها فديان، فماذا نصنع لاختنا في يوم تخطب؟ ان تكن سورا فنبني عليها برج فضة، وان تكن بابا فنحصرها بالواح ارز. انا سور وثديايا كبرجين، حينئذ كنت في عينيه كواحدة سلامة. كواجدة سلامة، مش بس محبتها لربنا، لكن المحبة لربنا تقود الى محبة للاخر. الاخت الصغيرة دي هي كل نفس محتاجة للخدمة، صغيرة غير ناضجة ليس لها ثديان. واذا كنا بنتكلم على الثديان بان هم العهد القديم والعهد الجديد، هم كلمة ربنا اللي بتروي. اخواتنا الصغيرين ما يعرفوش حاجة عن كلام ربنا، ما قدروش ينضجوا ان هم يستطعموا كلام ربنا ويعيشوا بكلمة ربنا. طب نعمل لهم ايه علشان هي كمان تخطب لهذا العريس وترتبط بهذا العريس؟ اذا ظلت غير ناضجة لا تستطيع ان تكون عروسة. ده شوفوا عشان تعرفوا ان هنا الحب مش على مستوى جسدي. مين عايز عريسها يتجوز بالاخرين؟ ده هي عايزة اختها كمان تصير لهذا العريس، فتقعد تخدم اختها اللي محتاجة، مش بتعالي او باحتقار من انها بتحتقرها وحاسة انها صغيرة، لكن تقدم لها بروح الخدمة لحد ما توصلها للنضوج. ان تكن سورا فنبني عليه برج فضة. اذا هي قدرت الاخت الصغيرة دي تعمل سور، طب انا احط لها برج من الفضة للمراقبة، وبرج الفضة ده اللي هو كلمة ربنا، هفضل اقول لها كلمة ربنا عشان السور بتاعها ده يفضل محفوظ، مفيش اي حد غلط يخش فيه. وان تكن بابا، لو اخدت شكل باب، نحصرها بالواح ارز. نسد الباب ده بالواح من ايه؟ بالارز، الارز الخشب المستقيم القوي، عشان مش اي حاجة تخش فيها تدخل من هذا الباب. قوى مغاليق ابوابك. نساعد النفس انها تحتفظ بكيانها لحد ما تنضج لكي ما تصير للمسيح. سور نعمل برج مراقبة عليه عشان محدش يهده. باب نسد الباب ده بالواح الارز اللي بنينا بيه البيت بتاعي انا وربنا، علشان الباب ده ما يخشش منه اي حد. طب لو ما عندها السور تقول لها انا ايه؟ سور. والسور تملي يرمز الى الناموس والوصايا اللي كان بتحوط على الانسان وتحفظه من انه ينحرف. وثديايا كبرجين، انا هاكلها من كلام الله اللي عندي. حينئذ كنت في عينيه كواجدة سلامة، صانعة سلام، لأنها تستطيع أن تقود تلك الأخت الصغيرة لكي ما تنضج فتصل إلى حياة السلامة، وسلامتها هي في اتحادها بالعريس. كان لسليمان كرم في بعل هامون. كلمة بعل يعني سيد، وهامون يعني الجمهور الكثير. فسليمان كان عنده كرم أمام الجمهور الكثير، دفع الكرم إلى نواطير. تعرفين المسيح خد هذا المثل واتكلم عن مثل الكرم والإيه والكرامين. النواطير دول هم الكرامين، كل واحد يؤدي ثمرة 1000 من الفضة. لكن تعرفين في مثل الكرم والكرامين قالوا هلما هذا هو الوارث، هلما إيه نقتله، ورفضوا يدفعوا ثمر الكرم. فالعاملين في الكرم الحارسين لهذا الكرم يدفعوا 1000 من الفضة، ورقم 1000 ده رقم سماوي، يعني يثمروا في شغلهم في الكرم دول للحياة السماوية، لأن صاحب الكرم باستمرار يأتي لكي ما يطلب الثمر من كرمه. فتعلمت بقى الدرس، كرمي الذي لي هو أمامي. الكرم بتاعي بقى أنا حطاه إيه قدامي. فاكرين في أول إصحاح خالص قالت وأما كرمي فلم أنظره، اهتمت بكرون كثيرة أما كرمي فلم أنظره، لكن دلوقتي كرمي باستمرار هو إيه قدامي. وتكلمنا عن كرمي ده اللي هو الحياة الروحية بتاعتي، زي ما بولس يقول بعدما أقمع جسدي وأستعبده لألا أصير أنا بعدما كرست للآخرين أصير أنا نفسي إيه مرفوضا. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ عشان كده العروس بقى اتعلمت ان الكرم بتاعها الحياة الداخلية بتاعتها موجودة قدامها كل حين تنظره. الآية اللي قالتها الأول أما كرمي فلم أنظره، دلوقتي لا، شايفاه باستمرار، حياتي الروحية باستمرار براعيها وبهتم بيها وهي أهم شيء عندي. الألف لك يا سليمان، يعني الثمر اللي انت طالبه هو الألف الأجرة، ان الناس دي تخش السماء. ومئتان لنواطير الثمر، لكن الناس اللي بتشتغل مع ربنا ايضا ليهم نصيب، وحدد النصيب ده بالمئتين، عشان 100 للي اشتغلوا مع ربنا في العهد القديم، ومية للي اشتغلوا مع ربنا في العهد الجديد، ابراهيم، ابو الاباء، موسى، يشوع، ايليا، اشعياء، ارميا، كل دول ليهم نصيب في الثمر، لان الله امين انه يديهم من هذا الثمر. ايتها الجالسة في الجنات، الاصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني. وهنا العريس بيوجه اخر كلمة بقى للعروس، ايتها الجالسة، الجالسة يعني المستقرة بقى، وصلت لحالة الثبات مش حالة التقلب والتغير. الجالسة في الجنات، الاصحاب يسمعون صوتك، اللي انت بتخدميهم بيسمعوا صوتك فاسمعيني، وريني هتخدمي ازاي وسمعيهم الصوت. كأن الاصحاب دول هما اخوات المسيح الاصاغر، اللي قال عنهم بما انكم فعلتم باحد هؤلاء اخواتي الاصاغر فبي قد ايه فعلتم. هم دول صحاب المسيح، العمي والعرج والمسجونين والمحبوسين والمرضى، كنت مريضا فزرتموني، غريبا فاويتموني، عطشانا فسقيتموني. هم دول اصحاب المسيح، اخوات الصغار، هتكلميهم ازاي وتعامليهم ازاي؟ وريني بعد ما استقريتي واستبدتي فيا. قامت هي كمان بتوجه له اخر كلمة بقى العروسة، وتقول له اهرب يا حبيبي، وكن كالظبي او كغفر الاوائل على جبال الاطياب. كلمة اهرب مش بمعنى هروب الخوف، لكن اهرب بمعنى اسرع. اسرع يا حبيبي وكن كالظبي، لان الظبي ده بيقفز قفزات هائلة وله سرعة كغفر الايائل. تعالي يا رب بسرعة على جبال الاطياب. تحولت الجبال كلها الى جبال الاطياب، لان الحياة بينها وبين ربنا بقت كلها جبال، قمم عالية مرتفعة، وكل هذه القمم من الاطياب من الروائح الذكية. كأنها بتقول نفس الكلمة اللي قالتها في سفر الرؤيا، امين تعالى ايها الرب ايه يسوع، بتوجه له الدعوة، هي مشتاقة الى لقياه النهائي. امين تعالى ايها الرب يسوع، وتعالى بسرعة لان نفوسنا مشتاقة اليك، الى مجيئك النهائي، لكي ما تقفز على كل هذه الجبال. حاجة العجيبة ان فعلا حياة المسيح كلها كانت مرتبطة بالجبال. اذا كنا اتكلمنا عن قصة نشيد الانشاد وعن قصة تلك العروس، فنقدر نشوف ان الاسباب اللي في وقت من الاوقات خلتها تفقد حبيبها ولا تشعر بمحبة الحبيب، مرة فقدته دون قصد او دون وعي نتيجة المشغوليات، ومرة تانية فقدته بوعي وبقصد نتيجة الاعتماد على الذات. ففي معطلات كتيرة بتعطل محبة الحبيب، الذات، اللذات، المشغوليات، المال، الجسد، الاشخاص، العلاقات، العواطف. في معطلات كتيرة قد تعطل تمتعي بمحبة الحبيب، لكن السؤال المهم هو ازاي اني باستمرار اشعر بمحبة الحبيب دون ان افقدها، لا عن وعي ولا عن دون وعي. في ثلاث كلمات، اول كلمة لازم تجاهد باستمرار انك تشيل الحاجات اللي بتعطل المحبة دهيت. لازم تشيل، لو مشغولية تشيلها، لو علاقة بتعطل علاقتك بربنا شيلها، لو عالم بيعطل مشغوليتك بربنا دوس على العالم، لو لذة، لو ذات، لو كبرياء، لو آلام، خليك زي فرس فرعون ما يخافش من حاجة، يسمع عن الخوف فيضحك مش يرتعب، لكن خليك قوي في جهادك تجاه الله بانك تشيل كل حاجة تعطل مسيرتك ناحية ربنا. تاني حاجة، مش معنى جهادك انك قوي بارادتك او بما فيك من امكانيات، لكن اسكب نفسك باستمرار قدام ربنا وقول للربنا انا ما اقدرش اجي لوحدي. خليك مستند على الحبيب، خليك مستند عليه، اعرف ان كل حاجة منه وبيه واليه. ثالث حاجة تقدروا تاخدوها كاختبار عملي، دوموا باستمرار على ذكر اسم المسيح والتفكر فيه. يعني شفتوا في الاتصالية بتاعت يوم الجمعة حتى كده احب ان احنا نقراها، صفحة 226، يقول طوبى للانسان الذي يترك عنه هذا العمر واهتماماته المملوءة تعبا القاتلة للنفس ويحمل صليبه يوما فيوما. خدوا بالكم العبارة دي بقى، ويلصق عقله وقلبه باسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. يلزق عقله، فكره، وقلبه، مشاعره باسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. يحصل ايه؟ يفرح قلبنا ويتهلل لساننا إذ ما تلونا اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. عشان كده من التدريب الحلوة جدا ان الانسان يقف قدام ربنا ويردد اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح، يختبر الآية اللي قالت عنها العروس اسمك دهن مهراق. كل ما الانسان يردد الاسم ويفكر في الاسم ويلزق عقله وقلبه بالاسم، كل ما يفضل ثابت في المحبة، كل ما ينهل من محبة ويقدم قدام ربنا من هذه المحبة. عشان كده نقف نصلي قدام ربنا بتسبيحة يوم السبت. الحقيقة ان السفر ده من احلى اسفار الكتاب المقدس، بالرغم ان في ناس كتيرة يعني تفهمه غلط او بيتريقوا عليه، لكن في واقع الامر ده ملخص كل الكلام اللي قلناه في كل المرات السابقة. يعني ان كنا شفنا ناس ابتدوا بوجود ربنا معاهم وناس تانية ربنا ما كانش موجود وبعدين اوجدوه في حياتهم او وجد في حياتهم، وشفنا عمل ربنا ايه اللي بيقدر يعمله وازاي بيتغير وازاي الانسان يقدر يدخل الى حضور الله، على قد ما هتستحمله وعلى قد ما تقوله كفاية هناخد في سفر نشيد الانشاد. يعني ما هوش لازم نخلصه، لكن على قد ما انتوا تزهقوا قولوا. قبل ما نبتدي نقرا في السفر لازم ناخد شويه ملاحظات كده عليه. هتلاحظوا واحنا بنقرا ان ده السفر الوحيد اللي في الكتاب المقدس اللي ما فيهوش تعليم او وصايا، يعني ما فيهوش ارشادات تعمل كذا وما تعملش كذا، لا ما فيش الكلام ده، ما فيهوش تعليم ما فيهوش وصايا، لكن هو بيحكي قصه. القصه دي عباره عن عروس بتبحث عن عريسها، وفي نفس الوقت العريس بيدور على العروس، يعني قصه اتنين فيهم بحث مشترك. البحث المشترك ده نتيجه حب مشترك، العروس احبت العريس والعريس احب العروس، فنتيجه بحثهم وحبهم هيوصلوا للملكيه المشتركه، ملكيه مشتركه. عشان كده هنشوف انه هو في آية حلوة تقول انا لحبيبي وحبيبي ايه لي، انا له وهو لي، انا املكه وهو يملكني. وسموه نشيد الاناشيد، او يعني بمعنى اخر اعظم نشيد في الاناشيد، احلى نشيد في كل الاناشيد اللي اتقالت، لانه بيتكلم عن سر الحب الالهي، الحب الابدي او العلاقة. لما الانسان بيلاقي ربنا ويتأكد من وجود ربنا وبيحافظ على الوجود ده في حياته بيقدر يتمتع بحب أبدي محدش يقدر يوصفه للتاني، لكن النفس لازم تدوقه. فعشان كده مفيش تعاليم كتيرة، مفيش تعاليم خالص، يمكن مفيش وصايا، كأن السفر ده عايز يقول لنا كده ان الشبع الانسان عشان يشبع ويرتاح مش من خلال المعرفة، مش من خلال انه يعرف كلام، لكن من خلال ايه؟ ان هو يعيش الكلام ده هو. يعني العروس بنشوفها فرحة كبيرة جدا مش لانها عرفت عن العريس، لكن لانها ايه؟ عاشت العريس. عشان كده يقول نشيد الانشاد الذي لسليمان، وسليمان هنا هو العريس. فالعروس بتبتدي تدي ملخص للقصة بتاعها في البراجراف الاولاني، تقول لي يقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارة، اجذبني وراءك فنجري، أدخلني الملك إلى حجاله، نبتهج ونفرح بك، نذكر حبك أكثر من الخمر، بالحق يحبونك. براجراف ده ملخص القصة يعني أو المنظر الختامي، لكن هتوصف إزاي هي اتقابلت معاه. لكن في الأول بتقول إن المنظر الختامي ده إن العريس دخلها إلى حجاله إلى مخدعه، فرحت ابتهجت إيه بيه، اتمتعت بحبه أكثر من الخمر، وإن كان الخمر يشير إلى فرح او النشوة، لكن حب هذا العريس اكبر بكتير من النشوة اللي بتعطيها الخمر. بس عشان نفهم ان الكلام ده ما هوش كلام جزداني لكن هو كلام روحي، بتقول له اجذبني وراءك فايه فنجري. مفيش واحدة بتحب عريسها عايزة حد تاني يحبه او ان هو يعني يبقى للكل، كانت لو كانت بتتكلم بصيغة التعظيم كانت قالت اجذبنا وراءك فايه فنجري، لكن هي دي بتقول ايه اجذبني وراءك فنجري. بعد شوية هنشوف ان هو بيتكلم كده بيدي لقب غريب قوي، يقول اختي العروس. يعني عشان بس نفهم ان الكلام ده مش على المستوى الجسداني لكن ليه دلالة روحية. فهي بتقول لي يقبلني بقبلات فمه، محتاجة ان هو ياخدها في حضنه. فاكرين منظر الابن الضال لما رجع يقول كده ايه؟ واذ كان لم يزل بعيدا رآه ابوه فايه، وبعدين وقع على ايه؟ عنقه وقبله فرحا. النفس لما تبقى مشتاقه لربنا وعايزه توصل له، فين ربنا ده؟ هو تقول له اجذبني وراءك فنجري. ساعات كده عارفين لما تكون الام ماشيه معاها طفل صغير وبعدين الطفل ده مش عايز يمشي معاها، عمال يلف كده حواليها وعمال يجري وعمال يوطي على الارض يمسك في التراب وعمال يلعب، وهي عايزه تمشي وهو مش عايز ايه يمشي، ملوش مزاج انه يمشي، تروح عامله فيه ايه؟ تروح شده كده من ايده مجراه يطلع يجري ايه وراها. فوقت كتير احنا بنبقى محتاجين العمليه دهيت. ربنا عايز يمشينا معاه واحنا عمالين نلف وعمالين نبص في الارض وعمالين نلعب ومش عايزين نتحرك من مكاننا وعمالين نلغوص في التراب وفي الطين، مش عايزين، ما عندناش رغبه ان احنا نمشي، عايزين نفضل مكاننا في اللذه بتاعتنا او في اللعب بتاعنا او في الضحك او التهريج بتاعنا. لكن نقف نقول لربنا كده شدني يا رب شد ايه فوراك اجري، مش بس امشي، لان اخد قوه جذب ان انا ايه اجري بيها، ومش هجري لوحدي، لكن وانا بجري واجيب ناس تانية معايا. ادخلني الملك الى حجاله، والحجال ده اللي هو ايه مخدع او المكان الخاص بيه، المكان اللي محدش يخشه اللي فيه اسراره. فهي لما دخلت المكان ده الخاص بيه اللي فيه اسراره حصل لها ايه؟ نبتهج ونفرح ايه بيك، فرحت وابتهجت كتير جدا. ايه معنى الحجال ده؟ عارفين بالظبط الحالة دي احنا بنجوز بيها امتى؟ لما نيجي نقرأ مثلا كده في الانجيل ونقرأ كلام ربنا، وياما احنا نكون قرينا الكلام ده الاف المرات قبل كده، لكن فجأة تيجي تقري آية كده او تيجي تقرأ آية تبص تلاقي ايه سر اتكشف لك، او معنى جديد طلع لك، حاجه انت ما كنتش فاهمها ولا كنت تتخيلها، بتبص تلاقي ان ربنا ايه بيكشف لك عن السر ده. هو بيحصل ايه على طول؟ حاله ايه؟ فرح. انا عرفت حاجه عن ربنا، انا حسيت ان الكلمه دي ايه ليا. يفرح الانسان. فلما ربنا كده ياخد النفس ويدخلها الى اسراره ويبتدي يكشف ليها، نفس تفرح. في حاجات كتير انا ما كنتش عارفاها ولا فهماها ولا شايفاها، لكن هو كشف ليا، عشان كده تبتدي تفرح. طب يا ترى ايه هي الاسرار دي اللي هتخليها تفرح وتبتعد؟ نذكر حبك اكثر من الخمر، بالحق يحبونك. يعني انت يا رب حبك ده هو الحاجة الايه بالحق، بمعنى الايه أليسية، يعني الشيء الحقيقي. حبك أنت هو الشيء الحقيقي. لو الإنسان قدر يتمتع بحب ربنا يقدر يعرف معنى الحب الحقيقي. الحب اللي بيقدموه الناس لينا ده حب مزيف، ما تزعلوش. لو هو مش مبني على المسيح حب مزيف، يقعد يستلطف كده ويخفف دمه ويعمل شوية حركات ويمدحني ويوصف فيا شوية مواصفات جميلة ويعاملني برقة وبعزوبة، لكن مش ده حقيقي. هو بيقول الكلام ده مش لأني أنا كده، لأن هو أناني عايز يتمتع لنفسه بأنه يكسبني، لكن المسيح مش كده. فرق بين الحب بتاع الأنانية، أنا بحب شخص عشان أتمتع بيه أو أتلذذ بيه، وبين الحب اللي بيحبه لنا ربنا، مش عايز منا حاجة، مش عايز منا حاجة، حتى لو كنا وحشين جدا في معاملتنا معاه، لكن هو يظل يحب الى الابد ما يتغيرش. المسيح ما بيمثلش، مش زي الناس. لكن هي ازاي قدرت توصل للفرحة وللبهجة دي وتخش للحجال وتعرف الاسرار؟ فابتدت تحكي قصتها. بتقول انا سوداء وجميلة يا بنات اورشليم كخيام قداري كشقق سليمان. ما تفتكروش ان العريس دخلني الى حجاله واختارني لاني انا حلوة، لكن في واقع الامر انا ايه؟ سوداء، منظري ما يصرش، يعني ما فيهاش حاجة جميلة. لكن بالرغم من اني سوداء لكن صرت جميلة، برغم انك خيام قدار، وقدار ده واحد من قبائل العرب وكانوا يسكنوا في خيام سودة معمولة من الجلد بتاع المعزة، لونها اسود كئيب، لكن برغم انها لونها اسود لكن كشقق سليمان. وسليمان لما عمل الشقق او الستائر بتاعه وبتاعت بيت الرب عملها من كتان ابيض. تشوفوا التناقض العجيب، هي طبعها اصلا ايه؟ اسود، لكن اكتسبت صفات الجمال والبياض بطريقة معينة. لا تنظرن الي لكوني سودة، ما تبصليش انني وحشة، لان الشمس قد ايه؟ لوحتني. الشمس دي اشارة الى العالم، العالم سوت فيا وهبب فيا كتير، سواء الخطية الظلم، العالم بشهواته او برغباته او بالحاجات اللي فيه سودت فيا كتير جدا، لدرجة ان الشمس لوحتني اتلوحت. ده انا وحشة جدا لدرجة ان بنو امي، يعني اللي هم مفروض اكتر ناس يحتملوني، عملوا ايه؟ غضبوا علي. يعني اكتر ناس يحتملوا الواحد اهل بيته، لدرجة ان دول حتى غضبوا علي. لكن بالرغم من الوحاشة دي كلها حصل فيا حاجة. هاخد كده بعض الايات بسرعة عشان مش هنقدر نقراها كلهم. في عدد 7 تقول بداية الحكاية بقى، اخبرني يا من تحبه نفسي اين ترعى اين تربب عند الظهيرة. العروسة دي حست بانها وحشة لكن حست ان في حد بيحبها وهي بتحبه، فابتدت تدور عليه. اخبرني يا من تحبه نفسي اين ترعى اين تربب عند الظهيرة. بترعى يعني بتمشي فين، وتربد يعني تستريح، ربد الغنم يعني ريح الايه؟ الغنم. وعمليه الراحه دي تكون امتى؟ وقت الظهر، وقت ما الشمس بتبقى ايه؟ حاميه، يشوف لها حته ضله كده ويريح، لان وقت ما الشمس تبقى حاميه وقت اشتداد الحرب وقت اشتداد الخطيه النفس بتبقى محتاجه لمكان تستخبى فيه. فبتقول له أين ترى أين تربد عند الظهيرة. طب وقت الظهر ده يفكرنا بإيه؟ صليب المسيح لما اتصلب في الساعة السادسة اللي هي الساعة إيه؟ 12. فين المكان اللي أقدر أستريح فيه وأقدر أقابل الحبيب فيه؟ الصليب. الساعة السادسة أو الظهر، وقت الظهر ده المسيح عمل فيه حاجة غير الصلب، عمل فيه إيه؟ قابل السامرية، وصل للي كان بيدور عليها او بيبحث عنها. هي بتسأله انت فين، فراح مجاوبها في عدد 8 ان لم تعرفي ايتها الجميلة بين النساء. يا ربنا بيخاطبها بالرغم انها سودة، يقول لها جميلة بين النساء بالرغم من سودها. فخروجي على اثار الغنم ورعي جدائك عند مساكن الرعاة. هي جميلة بس في نظر مين؟ لا، العريس. هنشوف التفصيل ده اكتر، لان حتى بنو امها غضبوا ايه منها. سألته فراح مجاوبها، ما انتش عارفة تيجي اعملي ايه؟ اخرجي على اثار الغنم، شوف الغنم اللي مشيت قبليكي قبل كده وامشي ايه وراها. طب الغنم اللي مشوا قبلينا هم مين؟ القديسين والاباء الاولانيين، امشوا على اثارهم. فوصف لها الطريق. بعدين في إصحاح 2 بعد ما وصف الطريق ابتدى يوصف نفسه ويوصفها هي، يقول أنا نرجس شاروم، ده العريس بيتكلم، سوسنة الأودية. زهرة النرجس دي ليها صفة مميزة حلوة قوي، أن زهرة النرجس دي بتطلع في الأماكن اللي هي خالية، جبال أو صحراء، وليها ريحة حلوة جدا وتطلع لوحديها من غير ما حد يزرعها. كأن المسيح بيشبه نفسه ان هو ظهر في الارض المقفرة والارض الصحراء، ظهر برائحة جميلة جدا بس من غير ما حد ايه يزرعه. انا نرجس شارون، شارون ده وادي اسمه او سهل، اسمه سهل شارون. سوسنة، سوسنة دي زهرة تانية ميزتها انها تطلع مستقيمة في اتجاه السماء، سوسنة الاودية. وصف نفسه كده العريس، وبعدين شوفوا الجمال بقى، يقول كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين الايه البنات. يعني ان كان هو طبيعته سوسنة فاعطى هذه الطبيعة لمين؟ لحبيبته. فادى العروس هنا نفس المنظر بتاعه. عشان كده احنا لما بنقرا في الكتاب المقدس مخلوقين على ايه؟ صورة الله ومثاله. عشان كده قال كالسوسنة، هي اصلا مش سوسنة لكن كال ايه سوسنة، احنا على صورته زيه. شارون ده سهل او وادي، زي المرد الحلو اللي في التسبيحة اللي بنقوله اخذ الذي ايه لنا واعطانا الذي ايه له. كالتفاح بين شجر الوعر، شجر الوعر شكله كئيب ومقفر لكن شجرة التفاح شكلها حلوة وثمرتها حلوة. كذلك حبيبي بين البنين، يعني ده بيرد على ده، تحت ظله اشتهيت ان اجلس وثمرته حلوة لحلقي. نفس بتشتاق انها تقعد تحت ظل المسيح، ياخدها تحت ايديه، ظلل علي بظل ايه جناحيك. تجسد المسيح. ادخلني الى بيت الخمر، يعني دخلني للفرح وللنشوة، وعلمه فوقي محبة. وحط في اي كده علم، والعلم ده معناه ايه؟ محبة. والعلم ده هو ايه؟ الصليب، الراية اللي حطتها ربنا في ايه؟ صليبه، علم المحبة. هي في اصحاح الاولاني سألت انت فين، وصف لها السكة، ما عرفتش تروح. ففي عدد 8 تقول صوت حبيبي هو ذا آت ظافرا على الجبال قافزا على تلال. قعدت تسأل، قعد يوصف لها، ما عرفتش، تاهت. فهو قال ما فيش حل غير ان انا ايه اروح لها، لان في جبال تعوق الرؤية بيني وبينها، في تلال هي مش قادرة تيجي ومش عارفة تيجي، انا حنط الجبال دي كلها وايه واروح لها. كان في بيننا وبين ربنا جبال وتلال، كان في جبل اسمه جبل الناموس والوصية حاجز بيني وبين الله لاني مش قادر انفذها. المسيح جه ونط الجبل ده، نفذ الوصايا دي بدلنا. كان في جبل بيني وبين المسيح اسمه جبل الجلجثة، جبل الكفارة، ثمن الخطية. بسبب الخطية دي كان في حجاب بيني وبين الله، لكن المسيح جه ونط، جه ظافر على الجبال وجه ظافر على الايه التلال. فهنا تبتدي خطوات البحث المشترك، العروس بتدور على العريس والعريس بيدور على الايه العروس. مين اللي بيبتدي؟ هما الاثنين. في جزء لكن هو اللي يقدر يوصل، لكن هي في الاخر هي اللي ايه طلبت، هي اللي ابتدت تبحث. ربنا ما يعلنش نفسه الا للنفس اللي بتدور عليه، لكن نفس مش عايزاه ما يفردش نفسه عليها. فعدد 10 اجاب حبيبي وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. نطلها ودعاها انها تيجي لي واداها الحب والجمال. فعدد 14 يقول لها يا حمامتي، والحمامة دي رمز الوداعة او الجمال الوديع. في محاجئ الصخر، كان معنا في المقطم في مرة من المرات كده شفنا الحمام في محاجئ الصخر. عارفين محاجئ الصخر يعني ايه؟ الصخر كده تبقى الجبل جامد جدا وبعدين يبقى فيه ايه بقرة